وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه. أرغبهم ليالين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الفداه الحمد لله سبحانه وتعالى. اللهم احفظنا من ظلمات اليوم وأمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم شرفنا وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وصلنا إلى قوله الحادية عشرة: فلو غسل المتوضئ رأسه بعد المسح. من جبت المتوضئ؟ أين بيت أبوه؟ فلو غسل متوضئ رأسه بدل المسح. نعم. قال ابن العربي: لا نعلم خلافا ان ذلك. فلو غسل متوضئ راسه بدل المسح. نعم. فقال ابن العربي: لا نعلم خلافا ان ذلك يجزئه، لانه فعل المسح وزياده. المهم ايصال الماء الى الراس، ووصل الماء باي طريقه، يعني شيء، حتى شيء جزء من الماء، يعني مسح مسمى مسح بيقول. نعم. إلا ما أخبرنا الإمام فخر الإسلام الشاشي في الدرس عن أبي عبد الله، شاف الدرس يعني كان يعني دائما عنده الحلقات. نعم. عن أبي العباس ابن القاص. نعم. من أصحابهم أنه قال: لا يجزئه. إيه قال لا يجزئه. إيه. وهذا ده كلام القرطبي، وهذا يعني قول أبي العباس إنه لا يجزئه، هذا تولج، يعني دخول تولج من ولج. من أولج ولج، ومن ولج بلغ المنزل. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى. إذا واحد سأله هيك عم يسأله، هو كردي يظهر أو تركي، شو معنى سيدي هذا؟ شو معنى؟ صار يضحك الشيخ مولى، يشرح له: من أولج ولج، من أدلج ولج، ومن ولج بلغ المنزل. يقوم بالليل يعني، وفي الصباح يحمد القوم السورة. نعم. وهذا تولد في مذهب الداوودية. أدلج يعني قام بالليل يعني في الدلجة. نعم. وهذا تولج، تولج دخول في مذهب الداوودية الفاسد. شلون الفاسد؟ يعني من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه الله في قوله تعالى. هو يعمل، الله يرضى عنه، داود من الأئمة الكبار، يعني يعمل على تطبيق يعني واتباع كلام الله وكلام رسوله على ما هو عليه، ما بدي دخل ذهني. بس الفاسد، شوف سيدنا الله يرضى عنه الإمام الشعراني يقول: وانظر إلى داود كيف عندما يقول ينتقد الوضوء بلمسة صغيرة مهما كانت صغيرة، إلى قوله تعالى: يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وهذه صغيرة وسماها من النساء. إذن هو ينقض، يعني بدافع سيدي عبد الوهاب الشعراني. يعني فالشيخ فرد مرة: الفاسد من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه الله في قوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وقال تعالى أم بظاهر من القول. نعم. وإلا فقد جاء هذا الغاسي بما أمر وزياده. يعني شو إلا بها إلا ما أخبرنا في الدرس، وهذا تولد يعني وإن لم نقل يعني أنه إذا بدنا نقول يعني إلا فقد جاء هذا الغاسل، إذا لا نقول مثل ما قل يعني فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. نعم. نعم. لأنه إلا معطوف على إلا، لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه إلا ما أخبرنا، وإلا يعني إن لم نقل يعني إن لم يجزئه إن لم نقل يعني يجزئه مثل ما قال، فقد جاء يعني معارض يعني الأمر الواقع، جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. نعم. فإن قيل هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به. إيه؟ يعني اللفظ هذه الزيادة ما قال أتى هذا الغاسل، جاء هذا الغاسل بما أمر يعني بالمسح وزيادة على المسح هذا الغسل. فإن قيل هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به، عن اللفظ المتعبد به، اللفظ المتعبد به امسح وامسح. قلنا يعني هلا عم يحكي بلسان يعني اهل الظاهره، يعني اذا قالوا لنا هيك يعني بيكون خرج عن اللفظ الذي تعبدنا الله به، وهو ان تمسح مو ان تغسل، يعني انت بتكون خالفت من قله بالوقت ذاته، لكن ولم تخرج عن معناه يعني معنى المسح، معناه في إيصال الفعل إلى المحل. نعم. نعم. وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه في إيصال، بقى عم يقول في إيصال الفعل يلي هو الغسل إلى المحل، فعل المسح الغسل يعني. ليش ما هو ولم تخرج، نقول ولم تخرج عن معناه في إيصال الماء إلى المحل، أما الفعل يعني إيصال الفعل إلى المحل يعني فعل فيه، يعني فعل كما يفعل بالمسح فعل بالغسل، إيصال الفعل إلى المحل وهو يعني إيصال الماء. نعم. وكذلك هلا استطرد الشيخ، وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه، يعني منقول هذا ما مسح رأسه، لذلك قال لم يكن عليه إعادة المسح. طبعا هي من عنده إجابة منيح، الله يجزي الخير، يعني إذا إنسان غسل بالشيء ومش حلق مثلا قص شعره، هي قد ما كانت الشعرة في إلى في مكان ما وصلوا لنا قبل، بده يعيد غسل بالشعر أو قص أظافيره بعد ما توضأ قص أظافره في محل، يعني يعني محل واضح إنه ما وصل له الماء، أنت كنت مخاطب عندما توضأت للشيء الموجود، وهذا ما بيضر. يصير يقول سنية غسل اليدين بعد غسل الأظافر إذا كان متوضئ. السنية ما ندري، بس العلماء قالوا يعيد. مو سنية غسل الأظافر مطلقة، مو بالوضوء. أنا عم نحكي نحن على الوضوء. أما غسل الأظافر بعد قصها هذا مندوب. أما سنة ما سمعت، الله يرحمه سيدنا الشيخ مولى، يغسل بعد ما يقص أظافره، قال لي يعني يندب غسلها، لأنه الإنسان يخشى إذا حك جلده يتأثر الجلد بمرض أو شيء، لذلك بنغسل لأنه بيخرج شيء يعني مادة أو شيء، بس يقص الأظافر الإنسان تؤثر بالجلد فكان يغسل، لما بتغسل بتروح. ذكر سنين في البرص أسبابه. إيه نعم. يعني مثل الوضوء. لا لا شيء تاني بس الوضوء يندب. كمان إما بيقص ما عليه شيء إذا أعاد ما غسل أفضل. نعم. أما لو قص بس يعني لو قص بس قص أظافره أي يندم يغسل إيديه. نعم نعم. يجب أن اليدين بعد مسح رأس. شو بعد مسح؟ قبل مسح يعني يجب أن اليدين بالوضوء. نعم. هو خلاص وضوء وبعدين حلق. عند مسح رأس. ما جديد نعم نعم. هذا الكلام يريد بالأذان، بدون ما جديدة ولا ما بدون، هديك فيها خلاف. أما هي ما فيها خلاف أبدا، مسألة الرأس قولا واحدا بده يجيب ما جديد. نعم نعم. ثانية عشر. وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي حنيفة وغيره. ثم اختلفوا في تجديد الماء. يعني من ذكرنا الرأس وبين يعني أقوال العلماء، يعني واعتمد الشيخ أنه يجب مسح الرأس كله هيك بده. هلا بأبدو يذكر الاثنتين يعني الأذنان هما من الرأس، يعني يجب مسحهما معه. هذا اللي بده يحكي. فهم يذكر عن يعني الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة الله يرضى عنهم، قال هما من الرأس، يعني معنى ذلك يعني عندما يمسح رأسه يجب مسح الرأس ركن فرض، يجب مسحهما معه. نعم هيك. ثم اختلفوا في تجديد الماء. نعم. قال مالك وأحمد يستأنف لهما. طيب كيف فقال يعني اختلفوا في تجديد الماء؟ تجديد الماء أم وين تجديد الماء؟ يستأنف لهما ماء جديدا سوى الماء الذي مسح به الرأس. إيش لو ما عم تقولوا إنه يعني طبعا نحن الله يرضى عنه نحن وأنا اللي عم أحكي بلسان غيري. فقال مالك وأحمد يستأنف لهما لأنه هن اللي بيقولوا ومنه الأذنان، بيقولوا مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، أي يستأنف لهما ماء جديدا. ما عم تقولوا من الرأس؟ طالما من الرأس ليش بقى يستأنف لهما ماء جديدة؟ إذن هما يعني ليستا مثل ما قال الإمام الشافعي، يعني لا هما من الوجه ولا هما من الرأس، إنما يمسحهما. يعني بالشيء اللي عم تقولوا لازم يعني يفعله الإمام الشافعي، يعني يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما وباطنهما ويدخل الأصابع في الصماخين، يعني يفعله هذا اللي عم تقولوا يفعله. أما من الرأس بدون ماء جديد كأنك عم تقول عضو تاني، هذا شيء تاني. نعم نعم. فقال مالك وأحمد يستأنف لهما ماء جديدا سوى الماء الذي مسح به الرأس على ما فعل ابن عمر، وهكذا. نعم. وهكذا قال الشافعي في تجديد الماء. وهكذا قال الشافعي يعني قال في تجديد الماء، يعني هذا دقيق بعبارته، قال في تجديد الماء، ما قال وهكذا قال الشافعي ولا ما بصير. ما قال أنهما من الرأس ولا من الوجه، وهكذا قال في تجديد الماء فقط يعني. نعم. وقال يعني الإمام الشافعي هما سنة على حيالهما، لا من الوجه ولا من الرأس. ودلل الاتفاق. تفضل. اتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج. ايه يعني الانسان بيكبر بصير بيطلع شعر بيدنه الا من بيحلق، يعني الله مغفر للمحلقين. اذا ما حلق هون اكثر الناس ما بتحلق، كتار كتار هذو وطلاب علم انه تلاقيهم يحلق لهم. الحلق بده يكون عند العظمه لهم، ولا بيكون ما حلق راسه هذا. ايه هون هون لا محالي لهون موصل إحنا، بس بدي أحلي لهون. بعدين كأنه سبتون صار ينتبهوا للحلاقين، تلو تلو أحلي لهون. إيه إيه ويعني أنا فهمان يعني إيه خلاص ما شاء الله إيه إيه على الحالة. طيب وشعر الأذنين بيطول أوقات شعر الأذنين إيه بيكون ما حلا. نعم الكبير بالسن سيدي يطلع شعره أكثر من الصغير. إيه إيه. طبعاً الصغير ما بيطلع له. الصغير ما بيطلع له. بس يهردش. إيه ما بيطلع له. بيطلع. بس الكبير وبر هذا اسمه ما بيعرف عليه. أما مثل حكاية ختيار أنا بصير بيطلع. يعني هذا عم ينذر هذا منذر هذا الله يعفو عنا بجهل. نعم. وقول أبي ثور في هذا لاتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج، وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي. أبو ثور هو شافعي وإن كان مجتهد، كان بعدين رجع عن مذهبي وصار تابعا للإمام الشافعي الله يرضى عنه. نعم. قال الثوري وأبو حنيفة من سحان مع الرأس بماء واحد. بماء واحد. نعم. روي عن جماعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. بس يعني هلا كل يعني الله يرضى عنه يمسحان مع الرأس بماء واحد. الشافعي زادوا على هذا. يعني ما زادوا عن الشافعي. يعني بعد ما امسح رأسي شو بسوي؟ لا بمسح أدني بس لأنا مجدد الماء. أخذنا المذهبين بهالحالة. الكلام يعني كلام الإمام الشافعي يجمع ما قالوه، لكن بقى هنين قال ما قالوه. لو فرضنا إنسان ما مسح أدني الصلاة باطلة عليه كلامه. أما الإمام الشافعي يعني يقول لكن بسنتهما. ما بتقولوا يعني الرأس يعني الله سبحانه وتعالى لو كان المفروض كان ذكروا بالأعضاء الوضوء ما ذكر الأذنين. هم يقولون ليش ربي ما ذكروا ما ذكروا بيقولوا لك ما قال وامسحوا برؤوسكم يشملهما قوله وامسحوا برؤوسكم، يعني ده ذكره يشمله قوله. لكن هذا مو عضو لحال مو لحاله، هذا ابنتين هذول اسمه. نعم. يعني بدليل يعني اذا انسان قطع اذن واحد نصدي عليه، اذا قطع اذنتين دية كاملة عليه. معناته ان هذا عضو وحده وهذا. نعم. قال داود إن مسح أذنيه فحسن وإلا فلا شيء عليه. وقال داود وعلى أساس الله يرضى عنه إن مسح أذنيه فحسن وإلا فلا شيء عليه، إذ ليست مذكورتين في القرآن. قيل له اسم الرأس تضمنهما كما بينا، بس ما بتلاقي يعني كلام الإمام الشافعي يعني لأنه كلهم ذكروا يعني الله يرضى. نفس كلام الشافعي. إيه يعني داود. إيه نعم. لكن فحسن مسأل فحسن يا ترى فلا شيء عليه، بيكون الحقيقة في شيء، يعني في شيء من الكراهة. عم يقول فلا شيء عليه، عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد أو نقص كما قال عليه الصلاة والسلام فقد أساء وظلم، يعني زاد أو استزاد أو نقص، مقام نقص أو زاد الحديث عن ذهن، فمن نقص أو زاد فقد أساء وظلم، هذا نقص. وعليه الصلاة والسلام ما تركهما في وضوح، تعدى في أساء كمان، تعدى وظلم في أساء، في رواية في أساء. نعم. سيدون المستعني عشرة عمول أما الأذنان فهو من الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي حنيفة. إيه؟ نحن الذين نعلمه أن عند أبي حنيفة ليس من الرأس، لأنه قسم الرأس إلى أربع أرباع، ولو مسح أذنه مع الربع الأول فلا يجزئه، هذا يجب أن يمسح من الرأس هكذا. ما بعرف ليش. إيه مزبوط، بس هذا شيء تاني. مسح أذنه لو جعله من الرأس أو مسح الأذن مع الربع، وليس لا يجزئه مع الربع. ليش؟ لأنه ليستا من الرأس. هون أقول فهمت عليك، لا كلامك صحيح، يعني عند أبي حنيفة وغيره. جوز قول عند أبو حنيفة والله أنه ما شاء الله أبو حنيفة والإمام محمد وأبو يوسف وزفار، يعني نعم. وقد جاءت أحاديث صحيحة في كتاب. يعني ليش يعني بيقول يعني بينظر للخلاف أبو حنيفة بهذا القول، يعني قول يدل على علم هذا، إنه لما سح أخذ الربع معنى الأذن، في خلاف إنه من الأذن من الرأس ولا لا، لذلك هون لما بدك تمسح الربع يجب، يعني يجب أن تصعب بكفك عن أذنيك. إيه كلام جميل، لكن لو مسح كله مسح كله طبعا، إذا أنه مسح كله طبعا ما يجزي لو مسحه كله يجزي بدون أذنين، ما هي؟ نعم. عند أبي حنيفة هي. نعم. وهذا اللي ننظر أنه كونه يجزي عند أبي حنيفة. نعم. يعني لو فعل بيده هيك يجزي. يعني إذا كان ربع الرأس يجزي فما بالك بجميع الرأس، معناته الأذنان ما لا تدخلها، ممكن يكون قول. نعم. نعم سيدي. وقد جاءت أحاديث صحيحة في كتاب من كتاب أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما وباطنهما. هيك عن السادة الشافعي، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. هيك. نعم. وأدخل أصابعه في صمار. يعني هيك، وبعدين بيعمل هيك. نعم. وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كغسل الوجه واليدين، فثبتت سنة مسحهما بالسنة. أيوة. شو قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصابعه في سماخه، وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كغسل الوجه واليدين، وثبتت سنة مسحهما بالسنة. نعم. يعني فعله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. نعم. وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه. وهذا اللي قال داود فلا شيء عليه، يعني يظهر فلا شيء عليه أنه صلاته صحيحة وضوءه صحيح، مو معنى ذلك لا يقول بالكراهة، لأنه يقول بالظاهر، هو ظاهر الكتاب وظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلهما صلى الله عليه وسلم. نعم. وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق. نعم، فإنه قال فضل إن ترك مسح أذنيه لم يجزي. يا لطيف. نعم. قال أحمد إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد. أحببت أن يعيد. نعم. وروي عن علي بن زيد بن زياد من أصحاب مالك أنه قال من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاف. وهذا عند الفقهاء ضعيف وليس لقائله سلف، يعني ما حدا سبقه بهذا. نعم. الوضوء إلا بس محل الوضوء. ها؟ بعيد الوضوء إلا بس محل محل مالس بس. والله عندهم بعيد الوضوء عند المالكي. نعم. ولا حظ له من النظر، ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره. نعم. ولو كان كذلك لم يعرف، يعني إذا بدنا نعيد ترك سنة كما لو ترك الفرض، يبقى أن الفرض وأن السنة به. لم يعرف الفرض الواجب من غيره والله أعلم. لذلك رد عليه مع أنه مالكي يعني. نعم. لذلك وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. احتج من قالهما من الوجه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده. شوف كان يقولهما من الوجه مو من الرأس. نعم. سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وشق سمعه وجهي. نعم. فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. نعم. في مصنف أبي داود من حديث عثمان رضي الله عنه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم نعم. وفي مصنف من حديث يعني سيدنا عثمان توضأ، سألوه عن الوضوء وتوضأ، علمهما يعني بله يعني بفعله، فغسل بطونهما بطون إيش بطونين وظهورهما مرة واحدة بس، ثم غسل رجليه يعني بعد رجليه بس، غسل بطونهما. ليش عم يقول فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة؟ يعني على شو بدل؟ شو بدل هذا؟ وغسل يعني الأذنين بطونهما، وممكن يكون الرواية هيك إجت فغسل، إذا كان فغسل قولا واحدا من الرأس، لأنه يعني الرأس ما يغسل، يعني مثل ما قال الإمام الشافعي فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه. نعم. ثم قال أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يعني شو معنى؟ يعني وحدهما فغسل بطونهما، ما قال فمسح رأسه ثم غسل رجليه، فمسح رأسه ثم غسل رجليه، قال فغسل بطونهما وظهورهما ثم غسل الرجلين، يعني آخر شيء قبل الرجلين هن الأذنتين، مو واضح؟ نعم. نعم سيدي. سجد من قال يغسل ظاهرهما مع الوجه، يغسل ظاهرهما مع الوجه وباطنهما يمسح مع الرأس، بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه. نعم. وأمر بمسح الرأس، فما واجهك من الأذنين وجب غسله لأنه من الوجه، وما لم يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس. وهذا لأنه من الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما. نعم. مسح كل مسح وحدهما، تمام كله مسح. في حديث علي وعثمان وابن عباس وربيع الله يرضى عنه احتج من قال هما من الرأس بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث الصنابحي فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. أي هذا دليل هذا استغفر الله يعني هو عم ينقل الشيخ الله يرضى عنه من قول من قال هما من الرأس من قوله عليه الصلاة والسلام فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. هذا استطراد من قال تخرج من رأسه حتى من أذنيه يعني إذا مسحهما ما بينافي أنه يعني هذا ما بيدل أنهما من الرأس أنه هذا فرض يعني ما عم يقول فرض يعني إذا تركه حرام هذا يكون دليل قطعي هذا ممكن يقول استئناس أما كدليل مو دليل هذا يعني قال اللهم صل عليه تخرج الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. نعم لا أقول حتى تخرج من أذني يعني شعالة حتى تخرج من أذني غاية والغاية يعني مع المغية تدخل بالدور حتى تخرج من أذني يعني يجعله مع الرأس حتى تخرج ومشيت قلت له أعطيته كل شيء حتى هدول يعني هدول مع هدول هيك يعني لكن يعني حتى تخرج من أذني يعني هو أن يقول حتى تخرج من أذني ليش ما نقول يعني حتى تخرج من أذني هذا هو مشكلة حتى تخرج بصير حتى تخرج من أذني بصير حرف غايب بس يعني بدل حتى يقول الرسول نعم أخرجه مالك. نعم الثالثة عشر قوله تعالى وأمره لكم قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأرجو لكم بالنصر عم رضا على عم رضا عم أبزك عم نافع نعم وابن عامر والكسائي رضا نعم وأرجو لكم بالنصر نعم وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ وأرجو لكم بالرفع إيه بس بقى يعني هي مو كل شيء ورد هي قاعدة مو كل شيء ورد عن القراء يعني متواترة قراءتهم أنه يقرأ به في عن حفص يذكرون قراءة لا يجوز القراءة فيها وهذا كذلك وروى الوليد بن مسلم عن نافع قراءة نافع إمام أهل المدينة أنه قرأ وأرجلكم وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان نعم قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأرجلكم خط نعم وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون فمن قرأ بالنصب جعل العامل غسيله وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل أيوكم وأعلم إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كلهم عم يطفوا على اغسلوا وأرجلكم إيه؟ ومن يقرأ بالجر وقال بالخط وبحسب هذه القراءة اختلف الصحابة والتابعون فما قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا اغسلوا أرجلكم، وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح. نعم، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء. نعم، وهو الثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم واللازم لغير ما حدث، واللازم من قوله يعني يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام، واللازم من قوله في غير ما حديث يعني بأكثر من حديث. وقد رأى والحال وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح يعني لا يصل الماء إليها، فنادى بأعلى صوته، شوف الله صبي أعلى صوته، ما قال بصوت عالي يعني معناته الله صلي عليه غضب وي شو عم استعينت وي هيك اللهم صل وسلم وبارك عليه، ويل للأعقاب من النار ثلاث مرات، الحديث ثلاث مرات، وفي رواية وأظن رواه البخاري من رواه يقول عنه البخاري ومسلم البخاري ومسلم، وفي رواية ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ورب قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم نعم. إن الله تعالى حدهما فقال إلى الكعبين كما قال في اليدين إلى المرافق، فدل على وجوب غسلهما. الله حكينا على هذا، الشيخ حكى على إلى يعني أنه الراجح لا نزيد فأطيل الغرة والتحجيب. ثم إن الله حدهم عند السادة المالكية على الأد على التمام على المقدار باليدين وبالرجلين. ثم إن الله حدهما فقال إلى الكعبين كما قال في اليدين إلى المرافق، يعني هذا الحد يعني مش ما نقول هذا الحد الواجب، هذا الحد الواجب، أما المندوب فعله عليه قوله عليه الصلاة والسلام، وقوله أقوى من فعله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة كان يوصل الماء إلى العضد وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت خليلي يقول صلى الله عليه وسلم أنه تبلغ الحلية بالمؤمن إلى حيث يصل الوضوء إلى العضد، يصل تبلغ الحلية إلى العضد، قال عليه الصلاة والسلام لذلك يغسل إلى العضد. الشيخ قالوا السادة المالكية قالوا أنه هذا مذهب لأبي هريرة، هذا اجتهاد منه. فسيدنا النبي قال أطيلوا تدعى أمتي غرا محجرين فأطيلوا الغرة والتحجين. نعم الله يرضى عنه. ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم بي وأرجلي بي حرف الجر يعني. نعم. قال ابن العربي اتفقت الأمة على وجوب غسلهما. ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء. نعم. ما علمت من رد ذلك سوى الطبري. اتفقت الأمة على وجوب غسلهما وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين. والرافضة يا لطيف من غيرهم. حلوة والله قوية والله ما يقول من فقهاء المسلمين والرافضة من غيره هيك شيخ عم يقول أنا ما دخلني هيك شيخ عم يقول. عم يقول لك في يعني في تحريف في تحريف هاي نسخة فيها تحريف مو صعب عليك يعني. نعم نعم. تعلق الطبري بقراءة الخط والرافضة من غيره. وتعلق الطبري بقراءة الخفض، يعني هو بريد يعني طالما القرآن ذكر هكذا. طيب والحديث ما بيفسر؟ أليس تفسير الحديث القرآن أفضل من تفسيرنا؟ بيقول لك عليه الصلاة والسلام غضب يعني، بس لكن بيقول لك الآية هيك عم بتصير، يعني كأنه الآية نص يعني يذكر ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، برؤوسكم وأرجلكم، الله قام يعني، وهذا كأنه نص يعني ما يحتمل التأويل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب كيف عليه الصلاة والسلام ثبت هذا بالأحاديث الصحيحة أنه غسل؟ إيه العلماء ذكروا بقى يعني وامسحوا برؤوسكم شو وأرجلكم، يعني كناية عن الخفين، مسح الخفين. إيه ذكروا كذلك كناية عن تقليل الماء كتير للرجلين، اللي عندهم تقطير الماء عند السادة المالكية بنصوا عليه، عندهم بنصوا عليه تقطير الماء، نحن لا تقطير ولا إسراف، لكن بخصوص الرجلين لأن ربي قال فامسحوا عن قلة الماء، كناء عن قلة الماء، لكن بقى لا إفراط ولا تفريط، وفعلا يعني أغسل رجلين هيك شيء بسيط يعني. شيخنا أظن التخريج الصحيح أنه المقصود بذلك المسح على الخفين، لأن السنة تشرح القرآن. إيه صحيح، لكن هذا يعني قراءة صحيحة. إيه صحيح، بس ما بيذكر للخفين. لا ليس بالقرآن، بالسنة. هذا يعني بس بدنا نحن القرآن، نحن بدنا نتكلم بالقرآن هذا. لا ماكي. إذا القراءة ثبتت، هذا قصدي، إذا القراءة ثبتت كيف التخريج إذا القراءة صحيحة؟ ثبتت هذا فعل السنة، هذا هذا التقليل من الماء. هذا التقليل أنت عم تقول. الخفين، لا التقليل من الماء، هذا هذا هذا محاول شرح الآية، لكن هذا نحن نخرج من السنة. هذا خلص، هذا هو بدي أنا الآية، بدي أجيب الآية وحدها شو بتحتمل؟ ما في خفين، ألا بدنا نبحث نحن بنفس الآية، والطبري رجل عالم كبير، خلص أنا بدي هلا الآية هاي النص، عم تقول نص بأرجلكم لا خفين ولا شيء، شو بنحكي؟ ما هو التخريج السنة تشرح اصل القرآن. صحيح، هلا بدنا نحن القرآن نص، هلا بدنا نص، ما ليش ما بيعرف هيك؟ الطبري ما بيعرف هذا الحكي، بيعرف لك عم يقول لك، لك عم يقول بيعرف، لذلك هو أخذ أجاز المسح، خلاص هذا خلاف السنة، لذلك الجمع بين القرآن. هلا بدنا القرآن يعني قولوا صحيح، كيف نخل يعني هذا تخريج الطبري ممكن، لكن خلاص التخريج هذا لكن التخريج الشرعي سيدي كل ليش الطبري مو شرع؟ إذا حدث الخلاف السنة تشرح القرآن يا شيخ. صحيح يا شيخ، هلا بدنا نحكي كلام العلماء، هو كلام العلماء ممكن نخلي هذا التعليق بعد الدرس. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. شوف انا ما جلست ولا مره، اول مره اجلس والاخ وكل واحد بداخل بكلمه ملحوظه ملحوظه، لا يجوز المداخله، وداخل كثيرا يعني، وانا استاذنت هذه مداخله يسيره، وهذا قراته للعلماء ليست من عندي. صحيح بس انا ليست من عندي، جزاك الله خيرا يعني. طيب ليس فيه شيء، الله يجزيك الخير واياك الله يبارك. لا. وتعلق الطبري بقراءة الخفض، يعني شو؟ يعني يجوز المسح هيك بده، أنه قرآن عم يقول قرآن هذا. قلت وقد روي عن ابن عباس أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان، لكن عم يقول روية صيغة التمريض وروية. نعم روي أن الحجاج خطر من الأهواز فذكر الوضوء وقال فقال فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه. نعم يعني هون الخبث الوسخ يعني بريد يعني. فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. نعم. سمع ذلك أنس بن مالك فقال صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال وكان إذا مسح رجليه بلهما. نعم. وروي عن أنس يعني لما قال بلهما يعني مسح يعني يغرق بالمسح يعني بلهما. ليش بيمسح رأسه يعني يعني هو مسح ما تعرضوا لهذا لذلك قال بل لهما. نعم. وروي عن أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال القرآن بالمسح والسنة بالغسل. سيدي إحنا وبعد هذا الكلام وقت نعرف أرجلكم على القراءة لم يعرف أرجلكم كسرت المجاورة لا مو لا لأنها معطوفة على الغسل اليدين. في من يقول بهذا إما نقول هذا جائز هذا جائز وجائز وأعرب الشيخ واحدة مجرورة بالحرف الجر واحدة منصوبة بالفعل اغسلوا يعني اغسلوا برواية الكسر إيه؟ نقول بالإعراب وكسرت للمجاورة ما هو المجاورة ضعيف ضعيف ضعيف أما بحرف الجر ما في شيء برؤوسكم بأرجلكم على المعنى على المعنى بالإعراب لا على اللفظ بالإعراب مو على المعنى هو المعنى بدلل احنا ليش منعرف لنفهم ونفهم لنعرف برؤوسكم وأرجلكم شو منعرفها معطوفة على رؤوسكم في من يقول بالمجاور ضعيف هذا المجاور ضعيف إيه ضعيف يعني كل هاي لغة ضعيفة هذا جحر ضب خريبين هذا كله ضعيف أما اغسلوا وجوهكم وأرجلكم نعم طيب روي عن أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وكان عكرمة يمسح رجلين وقال ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيه من مسح قرآن هذا نعم وقال عامر الشعبي نزل جبريل بالمسح ألا يرى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا شو على استدلال والله يلغى ما كان مسحا يعني بالتيمم ما في مسح رأس في إيدين ووجه بس ما كان مسحا يعني الباقيات كله مسح يعني عالم الطبري يعني عم يستدل يعني نعم خلق هذا افترض الله تعالى غسلتين ومسحتين وقال قتالة افترض الله غسلتين ومسحتين يا سلام نعم. فذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح. نعم. وجعل القراءتين كالروايتين. نعم. قال النحاس ومن أحسن ما قيل فيه إن المسح والغسل واجبان جميعا. نعم. فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب والقراءتان بمنزلة آيتين. في الواحد أعطتنا حكم نعم قال ابن عطية وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل نعم المراد فيه الغسل نعم قلت وهو الصحيح فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى المسح اي والله هذا جميل قال جميل جدا هذا وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل قلت وهو الصحيح فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل إيه بقى اسلام ليش ربي عبر سبحانه وتعالى قال بالمسح إيه قالوا كناية عن تقليل الماء هيك نعم سيدي ما فهمت شلون يعني المسح يطلق عليه الغسل والمسح يعني في اي شيء من الاعضاء اي ممكن ممكن ممكن اذا مسح كانه غسل يعني هلا إيه يطلق اي اي اي كانه غسل يعني كانه غسل هيك يطلق فيها، مو شرط لما نقول امسحوا برؤوسكم مسح، لكن باللغة هي أو يعني واسعة اللغة، ممكن نطلق على الغسل مسح ممكن لغة عندنا. ايه هيك بده عشان نمسحوا إجراب عادي، إذا كنا إجراب على وضوء، إذا كنا لابسين إجراب على وضوء مسحنا فوق عادي ولا شيء تاني، أي شغلة تانية بيجي. نعم. قال الهروي أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا. نعم. ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، وهذا يعني لحن الحقيقة يعني ما فهمنا القرآن مصبوط. القرآن عربي عالي، ما العرب ما فهموا منيح، يعني بده عربي يفهموا. لذلك الإمام الشافعي لما بيتكلم بالقرآن بيحلق الله يرضى عنه. شو الأسلوب؟ ليش ربي قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ شوف كم معنى أعطاه، يعني ممكن يعني يغسلوا بس لا تكتروا من، يعني هذا قوي جدا هذا الكلام، وما في لا شيء لتخف ولا في شيء لتشي في من قال يعني. أما هو قال هل هي يعني من أفضل ما يريد الإنسان فيها، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والعرب تطلق ذلك، هذا كلام جميل جدا. لكن طيب ليش ربي قال يعني الآية قال وامسحوا ويقول يعني واغسلوا؟ هذا أسلوب عالي جدا هذا يعني بالقرآن، ولا سيما العرب تطلق، وأعطانا معنى اغسلوا يعني لا تكثر مي، يعني كناية عن تقليل الماء. نعم. ومنهم يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، يقول مسح اللهم بك. أيوة. إذا غسل. يا سلام. هذا أحسن رد لهذا الشيعة ومن يقول بهذا. نعم. ومع ذلك لا الطبري بيبقى بيقول بيعرف هذا الحكي، يعلم هذا ويقول هيك الآية هيك تقول يعني. نعم. يعني واحد حرف بالطلاق إذا ما توضيتي وضوء صحيح أنت كذا طالق بالثلاثة. أمل ما طلعت روح. بعدين هي بتقول له على مذهب الشافعية إتمام البيان. ليش مذهب كل الأمة يقولون هذا؟ كل مذاهب كلها تقول بوجوب الغسل، كل الأمة يقولون بوجوب الغسل، ما هذا بيقول هذا قول مثل ما قال. نعم. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال فترجح قول من قال إن المراد بقراءة خفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها. وبكسرة الأحاديث الثابتة للغسل. والتوعد وغضب سيدنا النبي اللهم صل عليه، والله ما صلى صارت معي كنت جامع بالشاغول يظهر فيني هيك شيء، يعني شفت واحد ماسك عم يمسح رجله هيك طلع ما غسلت له غسل رجليك ما لي عرض، هو قاعد عم يتوضا بالجامع السني عم يتوضا منيح يعني وكبير فقل غسل رجليك عم هيك عم يمسحه. نعم. والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحيحة لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة. نعم. ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين. يلا حاجة له كلام جديد. الله يعطيك العافية. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلم الحكمة والتأويل، ونسألك وجهك في جميع أمورنا، فإنه لا حمل ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى، وآتنا أمل الرجاء وفوق الأمل. اللهم صل على سيدنا محمد.